فإذا لا نقول الضرورات تبيح المقدورات ولا بد أن نستقي هذه القاعدة الفقهية لأيضا استخدامها هنا لسبب تعلق بهذا الموضوع الضرورات تبيح المقدورات وتقدر تقدريها لذلك سنبين هذا إعمال هذه القاعدة عند علماء المحدثين في هذه المسألة ويقولون إذا كان المرء أمره يرجي راحة بأمرين نكتفي بواحد العمل الضروري جدا لأن الغرض المقصود أن تبين أن الأدوات مضروبة لا أنت أصلا تفتح المجال لأن تكون في عرض فتكتفي بأقل ما يمكن أن يكتفى به وهذا الذي نص عليه الأول في مسألة النصيحة في الأزواج التي جاء كالتشير والمستشار المؤتمن فأنت أن كنت تعلم عنه أنه فات أن ضرب الشرب الخاص أنه زاني أنه لابد أن تبين له لا ينفر طريق المرأة لا ينفره منه فقط ولا تكسر على ذلك فقط هذا الذي لابد ان تقع عن جانبه من باب النصيحه دين النصيحه فاذا مساله التجاره مساله استثنائيه مساله ضبط العام الحره فالحمل هنا في الكلام او القول في الاعراب مساله استثنائيه ضروره او الضرورات فيها المضرات وتقدر بقدرها ولها ضوابط واصول من اقوى ما تكون لا يستطيع احد ان يقول هذا الكلام ضروره ولا هي بنا نغتاب ساعه كيبقى عن الكلام شعبا هذا الكلام هو يهم كثيرا بما لا يعرف ولا يعرف في هذه المسألة التي لابد أن يتحلى بها هو سمات الصفات يتحلى بها هو حتى نستطيع أن نقول لك تتكلم في هذا الرجل أو لا تتكلم في هذا الرجل هذا الكلام بمسألة الرواة تصريحا كان في عالم الرواة نحن في عالم الكتب الآن لسه في عالم الرواة يعني الآن في مسألة مسألة دواوين فأنت الأحاديث تأخذها من بطون الكتب فمسألة الجرح والتعديل الآن حتى في عصرنا هذا ليس كما كانت في العصر الأول في العصر الأوائل لذلك تصريحا على أخبار الثقة قد تبعها والشيخ الموجود لأن الشيخ صالح الفوزان سألوه عن مسألة الجرح والتعديل حتى في عصرنا هذا قال أصحاب الجرح والتعديل قد مات انتهى الأمر لكن الصحيح الواجب كان في هذا الزمان أيضا نحتاج إلى من يجرح لنا أو يوصف لنا من أحد أصول العلم أو لا نأخذ إذا توفر فيه صفات وصفات وكان من العلماء المعتبرين لا كان من المخالفة ولا المتقدة كما سنبين في الصفات وصفات التي لابد ان تتوفر في عهد الجامعة والتعليم وهذه الكتب بين ايدينا انا احتجت بها لا ارسل لها ست عارف حفظا حتى تكون ايضا موثقة توثيقا عاليا من كلام العلماء وما خالف بعد ذلك خالف بهرب او حفظ محسن او ما عنده في قلبه او جهل مركب فنحن ان شاء الله لا نسير الا على مطابقة كتاب الله وسنة الرسول بفهم المسألة الأمة والطرق التي وصفوها لنا نسير على طريقها ولا نخالف من خالف أو شد بهرب ولا شد بهرب بحكم الله من الغرض المقصود كنا التفصيل العام كل المسلم على مسلم حرام والاستبداد استثناء من باب الضرورة تطبق بقضية أما الأدلة كثيرة جدا تبين لنا إباحة الكلام في الأعراض أقول في البداية الجرح او الكلام في الغرض هو من باب الغيبه الحق انه يعمل عمل الغيبه هو من باب الغيبه لكن الغيبه المباح ولذلك تكون هناك عقد مقارنه بين الغيبه والجرح الغيبه هو ذكرك اخاك بما يكره في المجاز ذكرك اخاك بما يكره كما سئل الرسول عن الغيبه عن مجاز المراه بمبيه وهذا الكلام المراه فقال ان ذكرت الغيبه وكتبته وان ذكرت ما ليس به فقد هذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغيب ذكر الأخاء بما لا تراه والجرح معنى الشهد في اللغة الجرح في اللغة معنى الشهد وفي الاصطلاح هو القول على الراوي بما ينسب الروايات أو المانع الروايات والمردود القول الراوي بما لا يعرف والمردود وأنا أثرت هذا التعريف المجمل حتى نميز لك إذا تعددت أوصاف الجرح خذ أهون الجرح الذي يمكن أن تراد به الرواية وأسكت عن ذلك اصف بعد ذلك عما يزيد عن ذلك لانك استطع في عقل وصف حتى امام ربك جل في علاه لا يقطع احدهما الله يا من جمله ولا يقطع بعضكم بعضا فيحب احدكم ان يهدم لحد اخيه ميتا فجازفوه وهذه دلاله واضحه جدا على الكبير لان اكل لحد الميتة لا يجوز وفسد من فعل ذلك فهو فاسد فما بالك ان تكون الكبيره هو الانسان المفترض حي وميت كسب عظم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كسب عظم الميت كسبه حي فالصحيح ان نقول الجرح هو ان تذكر وصفا في الراوي بما تراد به روايته. بالنسبه للغيبه المتابعه فات اتى بكبيره لهذه الايه وايضا تنزل ذكر الاخر بما اما المجرح والمعقول الجرح تعلم معاك الان اما المجرح فهذا يكين الضرر من بعد فلا يدخل في دائره الكلاسيون، فهو يحتسب الهدر فيما بعد لانه يحافظ على شريعه الله المبارك، يحافظ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل في الايه التي امر جاء الفاسق بلبن فتبينوا، هذا بينه، فهذا من باب التبين حتى لا عند من يبقى صفر ولده ولده ولده عندنا أدلة كثيرة تثبت لنا، وأيضا يقولون زيادة جهادا كجاهل المختلف جاهل، إما جاء جاهل مركبا أو جاء جاهل فصيل، لكن في الحالتين المختلف جاهل، أما المجاهل لابد أن يكون عالما ولابد أن يكون وريثا للإنسان ولابد أن يكون راقصا في العلم لا عالم فقط، يعني يدخل علما في العلم فضلا أن يكون مضطردا لا يعرف يقرأ الفاتحة ولا يعرف حتى يعرف الوقت بهدوء ولا يتكلم بالشرح والتحديث، لا لابد أن يكون عالما حليما ويعرف والوريث من النبي صلى الله عليه وسلم من الجن او ذات قدمه الا ولا يضع قدمه الا حين يضعها الشرع، وهو راس مال ابتداء حديث النبي صلى الله عليه وسلم بس اخر عشيه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما انكر عائشه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارايتني فاحشا، وهذا كذلك واضح جدا على ان الريب والخوض في اعراض الاقاليم فحش، والله لا يحب الفحش لا ولا الريب ولا الفحش ولا التفحش، لكن من بعد الضروره هذه من باب مقاصد الشريعه الاصل فيها انها من باب مقاصد الشريعه من باب الفصحى الاكبر دون النظر من هذه المساله. وايضا القيام بالجرح والتعليم هو علم من العلوم التي لا بد على الامه ان تقوم به، هو فرض كفايه ان قام به البعض سقط عن الاخرين، وان لم يقم به البعض اكفى بالامه باسرها، بل ان ذلك اعلام الامه الذين تصدروا للكلام على الرواد ان لم يقم هؤلاء على ذلك ما وجدنا حديثا بل قد عم في الباب على الامه بهذه وقد تاثر في الامه بما تاثرت النصارى واليهود بالتحريف والحيدة عما نزل من السماء. الغرض المقصود القيام بالجرح والتحريف هو من علم فروض هذه الحياه ان قام به البعض سقط عن الاخرين، قد ادل به حدث كثير جدا منها اولا قول ذلك النبي ولا يشهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط، جاء الله تعالى اولو العلم من الشهداء على وهذا لا يكون الا بما نزل متوترا او كان حالا يعني الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق فتبينوا، وهنا يبين الله تعالى بان الفاسق لابد ان ترد شهادته وبالتالي ايضا ترد روايات، فاذا لابد من غربله الروايات حتى تقسم الروايات الى قسمين، قسم مقبول وقسم مرفوض، فالفاسق مرفوض رد الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بلبن فتبينوا ان تصيبوا قوما بهذا الهدف الايه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه في سبيل ذلك انه قال قال النبي يا رسول الله قال لله ورسوله ولكتاب الله المسلمين وعن نفسه لله ورسوله لا كتاب الله ولا عن الغيب والتحريف والحاجة بما يسمى التأويل، ولرسوله صلى الله عليه وسلم يعني يتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم فاضل على ان هذا يدخل في كلام السلام ما ليس من كلامه لابي هو وامه. قال الدين النصيحه، الدين النصيحه، ثلاث تكمل وتثبت وتؤكد. الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه، قل لمن يا رسول الله قال لله ورسوله وائمه وكتاب الائمه المسلمين وعن نفسه. واجر من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما استاذن الرجل فقال رجال له بئس ساخذ عشيه، فقالت عائشه رضي الله عنها قالت ودخل على السلف عشر رشد له وقالت يا رسول الله قلت فقلت ثم لما دخلت هششت رشدت في وجهي فقالت السلام اعطيني فحشا، ثم قال لها ان شرار الخلق عند الله من يعني منع الناس اتقاء فحشي، فهذا هذا واضح جدا ايضا على بيان حال الفاسق، لابد من بيان حال الفاسق حتى يتجنبه العدو من المسلمين، وهذه ايضا من باب النصيحه للمسلمين. ايضا من ذلك القاعده، قاعده شرعيه، قاعده ما لا يتم غيره النبي فهو الواجب على كل مسلم ان يتحرى هذا من كلام النبي ام لا، وايضا لا يتعقب لله جل في علاه الا بكلام الله او كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انما قال واني قد اوتيت القران وكتبه معه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والسنه ما يؤتى في بيوتكن من ايات الله والحكمه، وهذه الحكمه هي السنه، فلا بد ان تعلم وتبرر هذه السنه حقا قالها النبي صلى الله عليه وسلم اما باليقين وهذا لا يكون الا

قديمة رجل عنده آلة البحث كان يستطيع أن يرفع الأمة لكنه انشغل بالكلام على أرض الناس. والله والله قال أن يعني رأوا الناس يقرأ على جمعة بقميص طويل وبنطلون بقميص يعني بلوزة كما يسمونها قميص وبنطلون طويل. أنا ما أتكلم عن هذا الجزء، أنا أتكلم عن إسلام أصحاب طلبائي أول قميص أبي قصير يعني أنه كان أخرج ابنه من الجامعات لأنه يرغب في المكان زيادة لو بقي في الجامعات، ثم بعد ذلك جاء على رجل متصوف أو قل رجل عنده عقائد لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، رجل عنده بعض العقائد يصرع فيها حتى لا يكون فيها يصرع فيها ويقول هذا مجدد العصر. يعني قال على رجل أصالة الأمة أجمعت أهل السنة جماعة أجمعوا على أن الله هذا الرجل يحارب السنة محاربة صريحة بالتصريح، حتى أنا ما كنت وقت الآن أتكلم عن حديث هؤلاء. أنا أخذت علمي من 70 واحد في المركبة في الشرح 100 مفيش حاجة اسمها الأسئلة الأسئلة لا لا فأقول وأتين من الناس هذا مجدد العصر سقط في قوة عظيم صحيح جزاء مطلقا وأجر مطلقا. الله لا يفوت، الله شكور والله أيضا شديد العقاب. من يتجرى ذو لبينة وذو كروية وذو تتسبب وذو الرجوع إلى كتاب السنة وذو الرجوع إلى العلماء بحق المسلمين والله إن الله له بالك الصدق. مفهوم العلماء مفهوم وآية الله في التقسيم معلوم. ابن تقي عيد كما تروي يقول أعراض المسلمين كافة حفرة من حفر النيران يقف على شفيرها على العلماء والأمراء هكذا. فليتبين العالم وإلا أي غفلة من العالم مش اللي يحكم سيقف في هذه المعالم هو على شفير الحكم سيقف حتى ولو كان عالم التحرير أي غفلة أو أي اتباع هوى سيقف الحكم. وإذا وقعت حفرة صارت المسألة لا يعلم فيها إلا الله والنبي عليه الصلاة والسلام إلا بإذن الله لأن الكلام التوبة والتوبة الصحيحة إلى ربنا من هذا الكلام. فصحيح أن نقول وإن كان هذا الشعب يقول هيا نبتدئ ساعة حق الشعب أن يقول ذلك حق الشعب أن يقول ذلك لأنه يحافظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا بهذا الجرح ليس من الغيبة بل هو مشروع لا يمكن أن نقول هو من الوجوه بمجال، فإذا هل المسألة مطلقة لكل أحد من كل أحد من الصوم أن يتجرأ ويأخذ وقوفا شامخا يتكلم عن كل أحد ويقول هذا لا يكره منه عيب وهذا رجل مبتدع فاسد وهذا فيه وفيه وهذا قد معروف جرى ذلك وهذا تاب وتوبته لم تصح وهذا هل لكل إنسان أن يتكلم من ذلك المسألة؟ هذه المسألة خاصة بمن استقام الله جل وعلا واجتباه وهم نخبة من الأئمة نظرا العلماء هم الذين يحصلون في مثل هذا الحساب. العلماء شرط شروطا قوية جدا في العالم المجرد وسمات الصفات لابد أن تتوفر فيه حتى يكون هذا العالم مما يكره منه الله وغيره يطرد وتنظر الناس منه إذا تكلم لأنه ليس أنا لأن يتكلم في أعراض العلماء. قالوا الشرط الأول هو الشرط البسيط والركن الرفيع الديانة والصيانة والأمانة مع التقى والورع. لابد من الديانة لابد من التقى لابد من الورع حتى يجوز يعني إذا اختلج في نفسه أن هذا بدعة أو ليس ببدعة يكون ويتكلم حتى يتبين ويراجع ويراجع العلماء ويراجع الكتب والسنة حتى يثبت أن هذه بدعة ويتكلم فيها. لابد من الديانة لابد من الورع لابد من التقى لابد أن يعلم أن أعراض المسلمين وأعراض الأئمة الخاصة محفوفة بالنيران فلا بد للإنسان أن يقف طويلا وأن يستفسر طريقه ويستفسر أمره بعد ما يصدر رسالته في أهل الديانة أن يقف بسيط الديانة والأمانة مع التقى والورع لأن هذه بوابات لا النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام هو أمر على الناس وأرقى الناس وعلى الناس إذا أصابهم لا وشهرهم له بأبي هو وهو يكتسب الإنسان عندما طالب زاد له بئس أمر العشير فلا بد أن يتبسم بالديانة ولا بد أن يكون من أهل الدين والتقى والورع. لذلك أنت ترى لما أخطأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رد النبي صلى الله عليه ديانته وما قدح فيه أبدا بل أخذ كلامه لأنه يعلم أنه من الديانة ومن التقى والورع من مكان لكن خطأه فيما ظنه. هل هذه المسألة بالضبط اللي هي لسه مسألة تسبب لذلك بالضبط لابد من التثبت والتبين وعدم التجرب والتصرف. التصرف هذا علامة على الإخلاص أنت الإخلاص الحقيقي أن تعلم أن ظاهر على ما خلقك إلا تختلف مع هديك فتتعاون على الرضا. أسامة قتل الرجل والرجل يعني ظاهر حال الرجل أنه كان يقول له الله بوادٍ كان يقول ذلك فرارا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتراضه. فلما عمر الخطاب قال اما اما خالد فقد منع واما العباس فقد منع واما ابن النبي فقد منع ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صوره في واحد وخطاه في السجن وقبل منه اجتهاد مع تقتلط الاجتهاد. لما؟ لانه كان اهلا الاجتهاد ما هو موصوم بالتقى والورع. اي تقى ورع يمكن ان يتصل فيه عمر وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لو جلست فجا لسلك الشيطان. هذه علامات وضمائر جديات لمثل هذه الامثله التي لابد ان ننتسي ونحترم ان نحترم اخبارها وان ننتسي بها. الثانيه او الصفه او الصفه الثانيه التي لابد ان تتوفر في العالم الذي يجرح او يعلم التعليم الذي يجرح لابد ان تكون فيه رياضه ودقه الفهم تعبدنا والذكاء الشديد. يبقى لابد ان يتوفر فيه الذكاء الشديد لابد ان يكون لبيب حتى ينظر في هذا الجرح. هذا الجرح فيه يقبل الرابع ويرد. هذه حقا بدعه لا يقبل بها الرابع او يرد. هذه مساله مهمه جدا جدا جدا ولا ينساها الا لبيب. لذلك انت ترى العلماء كانوا يغربون الرواد ومنهم من تكلم فيه كثير من الرواد من العلماء الاجهر الذين لم يحفظوا بكلامه. دقه ولا دقه نظره فهم دين اربع امثله تضرب في ذلك منها. البخاري مع عكرمه مع كلمة تكلمت فيه هو مسلم بسرعة لكن البخاري ليس بهذا تقصد النظر حد الذكاء لابد ان يثبت هذا التركيب من اعصى المرء. ولذلك لما نص روايه الامام العاقل اليقظه ودقه الفهم مع دقه شديده والذكاء حتى يتبادل وهل هذا افضل الذي يقبل ام لا يقبل. لذلك يعني يحيى بن سعيد ضرب اكباد الابل للفضل بن كيف واختبره اختبارا وان كان تظليما على هذا الاختبار لكنه بعد ذلك قال يعني دقه النظر قال لا علمنا فاكدنا تكبرنا من شده كلمه التبرر وهذا عندي افضل من اي شيء ممكن ان انقطه حتى احفظ للامه حديث الرساله بمثل هؤلاء الحمر. فالغرض المقصود لابد من دقه وذكاء وفقه. ولذلك ايضا احمد لما عاتب على يحيى بن معين عاتبه واثباته ذكاءه ان يتكلم على عندما تكلم في الشرع وقال له اما يحيى بن معين في هذه المنبه ليس بالاكل ولا فضل في هذه المساله مع الشرع. ليش؟ لانه هذا ليس بكلام هذا استنباط فن كلام احمد. احمد قال يحيى بن معين يجهل ما يقوله ايش؟ الشرع. لذلك استخدم فيه من جهه شيء العداله هي لابد من قصه وايمان بالعلوم حتى يستطيع المرء ان يعني يتعالى ويسمع الكلمات هو يجهلها وهي في الشرع محفوفه بالقبول ده بالرد. فاذا الصفه الثانيه اليقظه ودقه الفهم مع فهم شديد. ايضا ذكر النفس وهذه التي لا نستطيع ان ناتي بها في هذه العصور التي نشا لا يقال مثلا ان تتكلم في فلان تتكلم فيه هل يؤمن بالصواب؟ يعني هل المساله المال يستمر ويقول ربما اكون مثل نفسي بحيث لا يستفيد من الهوى ولا يستفز الغضب ولا يعني يستخف مبني الظن يعني لا ياكل الظن كما سنفصل ذلك حتى يستوي النظر ويبلغ المقر يعني يبلغ العمق ويقول تاكدت بيقين او بغير الظن هذا من الجمال ملك نفسي بحيث لا يستفيد من الهوى. هنا الهوى يظهر كثير حتى عصرت على الناس يقولون فلان سلم على فلان المكان فهو مكان بالسلام يعني ايه تصوير تصوره اذا كان سلم فلان على فلان فهو مكان الله سلم عليه او تقول ارايت هو يقر فلان على كذا او نقل كلمه مثلا من فلان بعدما نقل هذه الكلمه صار مبتدعا بهذا الكلام الذي نقل. فانا نقل هل هذه لها قواعد ونصوص علميه؟ ننظر في ذلك ان لم يكن حتى اذا قلنا مثلا ممكن ان نقاعد لها قاعده انا افكر بكلام البخاري نقاعد لها قاعده ان الرضا بالمنكر كان مبتدع الرضا بالمبتدع مبتدع الرضا بالبدعه بدعه صحيح ولا لا؟ ممكن ان نكون نقاعد لها نقول طيب زي الاسلام احنا قلنا الان في دقه وفطنه ومريانه وورع وتقوى حتى نثبت هذه المساله. اذا البخاري مبتدع اذا مسلم مبتدع ابو داود مبتدع الترمذي مبتدع لما؟ قد قررنا الاسبوع الماضي وقبل الماضي ان الكتاب الصحيح الذي هو اصح كتب الكتب بعد كتاب الله جل في علاه فيها من هم من اهل البدع. يبقى روايه البخاري لخلق بن احمد الصفوان روايه البخاري محمد بن قاسم الضرير روايه مسلم لامثال هؤلاء بدعه مبتدعون هؤلاء لما؟ ارتبطوا بالمبتدع لكن اذا قلت بان سلام الرجل على الرجل الذي هو مبتدع قل مبتدع

خلينا انت مصر تأخذ عنه ابن لهيعة، فلديه الرجل أبا منه وأعلى منه، فالدرك حتى لابن لهيعة على حديث ابن لهيعة. وأيضا النظر إلى التلاميذ والشيوخ، النظر إلى التلاميذ والشيوخ والبيئة التي أحاطت بهذا العالم حتى يستطيع المجرح أن يرسل نتيجة صحيحة صحيحة. أيضا ينظر في ذلك على كلام الناس عليه، كلام الناس عليه، لأن الله عز وجل إذا أجرت كلامه على أمثلة الخلق في رجل يتعبد ذلك ولا يتصدر العلم، هذه دلالة واضحة على حب ذلك الرجل، وهذا أعلى تعريف الفقه السبع سماوات بالإشارة بالظن لا باليقين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نال في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان فأحبوه، وإذا ولكن تريد السماء الله يحكم لها فاحكموه ثم هو ارضه الارض. هذا ما حكى النظر في عند العلماء، يعني اذا كنت ثلاث ليس بالله العامه بأهل ايه؟ ثلاث اهل العلم الذين افضلوا وحقق توقفوا ذلك، فهذا يوضع الامر يكون راس ماله. فاذا هذا هو او هذه الصفات والصفات التي لابد ان تتوفر في الجاهل او المعدل في مثل هذه الابواب التي يعني تئن الامه مال منها ونسأل الله لك العلاج أليس عليك إخلاصا لوجه الكريم فإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الهوى ومن التعصب والله يغفر لنا ونسأل الله تعالى على الجهاد دائما وإن كنا أخطأنا فما كان من الله انتصر وما كان من الله انقطع وانفصل. تتم بهذا البحث والكلام على مسألة الجرح ومن الجارح الذي يترك ويقدر جرحه ويراد جرحه لابد أن نقف عندها في بعض الأحيان كما تتأمل في الكلام على المعدل والصفات والصفات التي تكون في المعدل لابد ان نتطرق الى الكلام على الجارح والاسباب التي لابد ان تتوفر فيه كما سبق بيانا لابد ان يكون هذا العالم من الورع مكان ومن الخوف مكان ومن الصدق مكان ومن التجسد في التعصب والهوى في مكان ولا يقع هواء ولا امراء الا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول اباب الاجتماع من لا يكون عالما بالاسباب يعني اسباب الجرح لا يقبل منه الجرح ولا التعديل لا بالاطلاق ولا بالنقيض. فاذا الاطلاق نقيض انا قلت لك لا تصدق الرجل لا يعرف كيف يقرا الفاتحه ولا يعرف الفاتحه كم ايه بالخلاف العريض بين العلماء ثم ياتي الجرح ويعدل هذا تطرح ارض ولا تاخذ بكلامه ومن اخذ بكلامه فهو مكتوم مكتوم مثل غير مثل. هنا علماء السلف من المتاخرين او من المتقدمين وايضا علماء الذين صاروا على غير المتاخرين يؤصلون لنا اصولا من ناخذ منه من نرد عليه القول. يقول بعض الدين جماعه من لا يكون عالما بالاسباب لا يقبل منه الجرح ولا التعديل لا بالاطلاق ولا بالتقييم. واذا فتح باب الجرح لغير اهله وجد كل واحد ولم يسلم مخلوق من الجرح بالحق والباطل فيمتد بذلك باب الغايه ونقل الاخبار لانه من كلام سهل. يقول اذا فتح باب الجرح لغير اهله هذه كما قلنا ستعن الامه كثيرا بمثل هذه المسائل. اذا فتح باب الجرح لغير اهله وجد كل واحد ولم يسلم مخلوق من الجرح بالحق والباطل فيمتد بذلك باب الغايه ونقل الاخبار. وبما ان الجرح نوبز لضروره شرعيه فيقدر بقدر فلا يجرح العلماء الذين لا يحتاج اليهم في رواة الحديث بلا ضروره شرعيه. انظر اذا جاءت المساله بخلاف روايه ونحن لا نحتاج ان ناخذ روايات في هذا الباب وفيه جرح نعلمه يقينا الكلام على المروح الان اذا كلام على العبد الذي يعني عندنا ظن بانه مجرح لا الكلام على المجروح تبين الجرح. انظر ايش يقول يقول ان لم نعرف في الروايه عنه فلا نتكلم فيه لا نتكلم فيه لان الدراسه في الحضاره في ذلك فضل تقريبا. يقول يقول العالم لا يجرح العلماء الذين لا يحتاج اليه في رواية الحديث بلا ضروره شرعيه كما لو لا حصل الجرح بشكل واحد لا يجوز التجريح شيئا. يا الله هذه السلطة حق هذا الورع حق هذا هو حفظ اعراض المسلمين بحق وهذا التحرر العظيم في الحفاظ على حرمات الناس واعراض الناس. وقد رد السيوطي في رسالته افكاره في تاريخ الصغار طبعا من الاقران ما يعلم من الصغار السيوطي لكن هو محل الشاهد هنا الكلام على ان الصغاري نفسه حتى هو نقص في هذه المساله نقص ترجمه بعض العلماء الذين لا نحتاج الى رواياتهم لا يصح ان يصح فيه في النقص يسكت عنه الامر. فالصغاري يقول على الامام السيوطي يقول على الصغاري قال والمرض يقول على الناس فقشت ما دور على الله وكريمه بالقياس، فقد قامت الأدلة في الكتاب والسنة على تحريم احتضار المسلمين. فصار القاعدة كلها هذا القياس الطويل، ويأخذ بها بيقتضي كلمة من كلمات بعض المجرحين في الزمن الماضي ويعتبرها جرحا فيجرحوا بها، أو يقول أنا ليس أفكر ويتكلمون هكذا. بل بعضهم والله سمعت قال كلمة الواو والسين والطاء على رجل عاش دهرا يمشي دين الله لا تولد قلت له اتق الله، هذه كلمة حتى تزيد لا صح. قال علماء شرح التعبير يقولون ذلك وأدين الله بها. قلت هذا ما عندي مرة الجهل المركب لا تستطيع أن تفعل معه شيء فتكف وتمشي، هذا والله مسدد. فيقول الإمام السيوطي فقد قامت الأدلة في الكتاب والسنة على تحريم احتضار المسلمين والتشديد في غيبته بما هو صدق وحق، فضلا عما يبدو فيه الجرح ولا يصدق في كلامه. قال شيطان لابد من الجرح أو جرح بعض الناس انتقلا وذكر الفرق والمجروح من الحمل، فنقول الجرح كان كثيرا من الجرح لا رواية له، كان واجب فيهم شرعا أن يسأل عن جرحهم ويؤمن ذلك ولا يطلبه في كتابه، بمعنى ان كان لا احتاج اليه في بعض الروايات فلا تجع فيه. اذ الاصل في الاعراض انها مصونه، هذا هو الاصل. كل مسلم على المسلم حرام، فلا يصح ان تتجرب على عرضه الا بدليل. يقول ثانيا الترجمه كما يوجد في الصدر الاول، يقول السيوطي والتاريخ ان الجرح كما يوجد في الصدر الاول حيث كان العلم يرفض من صدور الاحبار لا من بطون الاسفار، فاحتيج اليه ضروره للكف عن الاثار ومعرفه المقبول والمردود من الاحاديث والاخبار. واما الان فالعمد على الكتب المدونه غايه ما في الناس انهم شرطوا من اشترطوا من يذكر الاجاز في سلسله الاسلام حتى تصاب سلسله الاسلام، اذا كان في فقط حيث سلسله الاسلام وتشريك الامه بهذا الاسلام. لكن الاصل العظيم في مساله القصر كان في باب في معرض الروايه عندما تخرج من صدور الرجال. وهذا ما ذكره السيوطي كذلك ذكره الصحابي، يعني نفس الذي قاله السيوطي قاله الصحابي، وقال مؤلف ابن دقيق عيد متعقبا على السمعان بذكر بعض الشعراء عن الشعراء قد نصوا كتاب الله لبني عمر والشعراء يتبعون الامور. انظر حتى في هذا فهو من ايام المسلم قال يتكلم فيه، قال في ذكر بعض الشعراء والقدح فيهم، فقال متعقبا السهاوي وابن دقيق عيد اذا لم يضطر للقدح فيه لم يفز، اذا لم يضطر للقصر فيه ان تبين عيبا معينا ان هو اصبح حجه عند الناس في اللغه فلا بد وياخذون منه، اذا اصبح وصار حجه وجب عليك ان تبين، والا فلا اجعله مكروه، لا تتكلم في الاصل صوت الاعراض. وقد نص الحديث عن السلام بقواعده انه لا يجوز للشاهد ان يجرح بدفين ما امكن الاستفاده بواحد فقط، فان القصر انما يجوز للضروره فتقدر بقدرها، ووافق على ذلك الشرابي في السلوك وفي غيره. وسبقه الى هذا ابو طالب المكي، فقال قد يتكلم او قد يتكلم بعض الكفار بالاقدام والجرأه فيتجاوز الحد في الجرح ويتعدى في النظر ويكون المتكلم فيه افضل منه، وعند علماء بالله تعالى اعلى درجه منه، فيعود الجرح على الجارح جزاء اخر واجبر في الله. كما ذكرنا ينبغي اعتماد الجاهل على العدل ان يكون عالما باختلاف المذاهب، وقد ربنا مثلا في ذلك على ان احمد بن حنبل ايضا قيل له عن علماء الكوفه وهم يشربون النبي وكيع بن الجراح، فقال هذه زله تغتفر في ظهر المسلمين. والمساله مطاعنه عند الفقهاء ان هذا خلاف فقه، والخلاف الفقه الذي جاء معتبرا لا اثاره فيه. الخلاف الجسم الذي جاء معتبرا لا اثاره فيه، يعني لا تستطيع ان تبدع الرجل خالفك لمذهب معين، والخلاف يعني جاء معتبرا هنا دليل وهنا دليل وهنا فهم وهنا فهم، هذا لا تكون في الاجتهاد والاستنباط. فلذلك احمد لما سالوه عن علماء الكوفه عن محدثي الكوفه وهم يشربون النبيذ، واحمد بن حنبل يدين الله بحرمه النبيذ وهو يدين الله بذلك، قال ان هذه الزلة تطبق ولا تطرح ولا تطرح احاديث هؤلاء. قال ولما يكون عالما باختلاف سلاف المذاهب ومن قبلت عليها الامور خصوصا ان كان ممن يعلم عليه التهديد فانه سلاح في المقتول ورحم الله حق المذاهب. الباني في تقرير كده يقول اعراض المسلمين حفره من حفر النار وقف على مثيلها طائفتان من الناس العلماء والفقراء نعوذ بالله من الخلل كم غلط مساله عظيمه جدا ما لم يكن موانع قبول الشرع اما جاءت الاستطاعه في حاله الاخوان لابد ان يبقى في هذه الامه شرط هذه الامه ما سلم احد من الكلام ابن المسيب ما سلم من الكلام لا خذ فوق ذلك ابو بكر لم يكتب من الكلام عمر لم يكتب من الكلام عليه عثمان لم يكتب من الكلام عليه وانت رايت الفتنه التي ظهرت في عهد عثمان الله عثمان شهيدا مرجوما باذن الله علي بن ابي طالب لم يكتب من الكلام معاويه لم يكتب من الكلام عائشه لم يكتب من الكلام لا احد سلم من الكلام وقد استطعنا بقدرك وقلنا رب العالمين لم يكتب من الكلام فجاءت موجود موجود لكن عندنا مصر واصل اصيل عند علماء الثلاث والخلف من يقبل جرحه من يقبل والضوابط التي بها يقبل الجرح هذا نفصله ان شاء الله الاسبوع القادم وليس هذا الاسبوع نبين مراجع قبول الجرح انها مساله عظيمه وهي مساله اهميه للعلم صراحه يكفيني هذا الى مره جدا يكفيني هذا وكنت اردت ان اتكلم على ابي حازم وثلاثه جرح هذه ابي حازم وسقوط ابي حازم غرض المسؤول ابين لكم ما اريد الان والتخصيص سياتي الاسبوع القادم ابن ابي حازم أكثر الكتب فيه سكوتا عن الرواد، في رواد الكتب سكت عنهم ابن أبي حازم، لم يتكلم فيه بجرح ولا بتعليم، وهؤلاء أجد العلة فيه، فننتظر لا نعرف عنه شيء، ننتظر أن يأتينا جرح أو تعليم لهؤلاء فبإذن الله تتم الكلام عليه، يعني نرد هذا الكلام في الكتاب، فوفته المنية ولا جرح رحمه الله وغفر له ورضي الله عنه من الرجل العظيم له منة عظيمة على هذه الأمة، نسأل الله تعالى أن يرفع ربنا وأولاد المسلمين وأن يجعلنا معهم في رجالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الغرض المقصود يجدد صاحب المصنف على أن سكوت ابن أبي حازم يعتبر تعديل وتوصيف مع أنه أنكر إنكار عظيم على ابن القطان أنه اعتبره تجهيل بكلمة عظيمة. قال لما تقول ذلك؟ ابن أبي حازم سكت ما حكى وأنت الآن لما تقول هم من المجاهيل عنده فقد حكمت عليه. ينكر عبد القطان على انه اعتبر سكوت ابن ابي حازم تجهيل. قال التجهيل التجهيل ايش؟ الحكم. قالوا كيف تقول الحكم وهو لم يحكم؟ هو لا يعرف اصلا. نرد عليه بنفس منطقه ونقلب عليه راسي بجنبه. انت الان اعتبرت السكوت ايش؟ والتوصيف وقعت فيما ارجعته. انت ترجع ابن القطان انه قال مجهول فقلت هذا حكم وانكرت عليه ده فقلت هو حق ثم وثقته فاتيت بالحكم ايضا انت حكمت الان تنكر انه حكم قصد حكمت انت المتغاضب لذلك لا يوصف عندنا كلامك حتى نبين ما فيه من جلال اسبوع قادم ان شاء الله نفسره ونبين معك ضرب المثل الذي اعطى على الامان في مساله فرح توصيف الاحباب ثم بعد ذلك الاعتلاء فرح توصيف الاحباب واعتماده وسنبين ما اعتمد الرجل لانه يدور مع المراه الملف حيث طرد وهو دي مراه وتقطع ومراجعة الألباني أو تراجع الألباني على كثير من أحاديث الصحاح أو الأحاديث التي تعبر لا تتضح جليا على أن الرجل لا يتحكم فيه النظر وقت أكثر الرجل ما يقول إلا بعد حق حيث ظهر حيث ما تبين له باجتهاده وهو في الحالتين بإذن الله مديون ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معه على أن نستمر في الدرس. هذا. قولي هذا أستغفر الله ورحمه.